أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى النقطة الثانية من النقاط التي أو النقطة الثانية الرئيسية من النقاط التي تعرض لها أبو نصر في كتابه في المنطق أو في التوطئة التي وطأ بها بحثه في المنطق. المقدار الذي تكلمنا فيه اللي تضمنته النقطة الأولى نطبقه قراءة من الكتاب، ثم أكمل ما يتعلق ببيان ما يتعلق بالنقطة الثانية الرئيسية. قال: قصدنا النظر في صناعة المنطق، وهي الصناعة التي تشتمل على الأشياء التي تسدد القوة الناطقة نحو الصواب في كل ما يمكن أن يغلط فيه، وتعرف كل ما يتحرز به من الغلط في كل ما شأنه أن يستنبط بالعقل. فبالنسبة إلى ملاحظة نفس عملية الاستنباط، قال أنها يمكن أن تقع فيها أخطاء، فالمنطق يعلم كيف يتحرز من الأخطاء. وبالنسبة إلى القوة الناطقة في ما تسعى إليه، فيما تقصده أو يقصد من خلالها، فإنها تسدد نحو بلوغ ذلك الأمر ونحو الصواب. فيما ليس موجودا بالطبيعة، فيما ليس بالفطرة، بالفطرة يعني بالخلقة بالتكوين، فيما ليس مدركا ومعلوما بنفسه. ثم قال: ومنزلتها من العقل منزلة صناعة النحو من اللسان. وكما أن علم النحو يقوم اللسان عند الأمة التي جعل النحو للسانها، كذلك علم المنطق يقوم العقل حتى لا يعقل إلا الصواب فيما يمكن أن يغلط فيه. فنسبة علم النحو طبعاً يمكن أن يغلط فيه في استنباط العقل. طبعاً التوضيح سيأتي توضيح أكثر إلى هذه الأمور، أنه هناك أمور يمكن أن يغلط بها، تكلمنا نحن تفصيلا يعني، ولكن اليوم أيضا هناك كلام حول هذه المسألة في تقسيمه للصنائع إلى قياسية وغير قياسية. فنسبة علم النحو إلى اللسان والألفاظ، طبعا الألفاظ الخاصة بتلك الأمة وتلك اللسان وبذلك اللسان وفي استعمال تلك الألفاظ بما هي ألفاظ ذلك اللسان، وإلا فإن استعمال الألفاظ من حيث علاقتها بالمعقولات بغض النظر عن كونها هذه اللغة أو تلك، وإن كان التفكير لا يكون إلا بلغة ما، عفوا الألفاظ لا تكون إلا بلغة ما، ولكن خصوصيات اللغات ملغاة في البحث في الألفاظ في صناعة المنطق. يعني هذا ما يرتبط بالألفاظ دون أن تختص بلغة دون لغة، فهذا من اختصاص صناعة المنطق البحث فيه. فنسبة علم النحو إلى اللسان والألفاظ كنسبة علم المنطق إلى العقل والمعقولات. وكما أن النحو عيار اللسان، لذلك إن هي صناعة معيارية، عيار يعني الصناعة يعني هي معيار فيما يمكن أن يغلط فيه اللسان من العبارة، فكذلك علم المنطق عيار العقل، معيار على أساسه، يعطيك المعايير فيما يمكن أن يغلط فيه من المعقولات. ثم قال: والصنائع منها قياسية ومنها قياسية. الغرض من هذا التقسيم هو تفصيل ما أجمله حول أن صناعة المنطق تعنى بتسديد العقل في استنباطه للوصول إلى الصواب، وأنها تعنى بتعريفه كل ما يتحرز به من الغلط في أي شيء، في عمله الاستنباطي مع المعقولات. غرضه أن يبين ويفصل هذا الدور للمنطق. وطبعا وإتمام هذه المهمة، إتمام هذه المهمة لن يتحقق في هذه النقطة الرئيسية، بل تقريبا إلى النقطة ها واو زين إلى النقطة الخامسة، إلى النقطة الخامسة سوف يكون مصب البحث هو حول تشريح ما يتعلق بصناعة المنطق، حول بيان دورها، كيف تمارس هذا الدور، كيف يتوقف عليها تحصيل بعض الأمور، وكيف أن تلك الأمور ضرورية فلذلك كانت صناعة المنطق ضرورية. هذا سيتم إنجازه ضمن الخمس النقاط الأولى من النقاط العشر التي تعرض إليها. على كل حال، في سبيل تحقيق هذا الغرض وهو بيان وتفصيل ما يتعلق بالمنطق من هذه الجهات التي ذكرتها، دخل في النقطة الفرعية الأولى من هذه النقطة الرئيسية، وهي تعريف كل واحدة منهما بنحو يظهر منه إلى حد ما ما أراد. فعرف الصنائع القياسية أولا بقوله: وهي التي إذا التأمت واستكملت أجزاؤها كان فعلها بعد ذلك استعمال القياس. وهذه حصرها لاحقا، حصرها بخمسة، وهي الفلسفة والجدل والخطابة والشعر والسفسطة. هذه الألفاظ ذلك مجملة الآن سيأتي بيانها تفصيلا، خصوصا ما يتعلق بمصطلح الفلسفة. تكلمت أنا سابقا أنه هو لم يؤت به إلا، هو أصلا استعمال كان موجود قبل ما وضعت صناعة المنطق، وكان يقصد بها الفلسفة هنا بمعنى العلم وإحكام معرفة الأشياء كما هي. إذا لو لم يكن موضوعا هذا اللفظ ومشهورا لكان حقها أن تسمى بالمعرفة البرهانية، كما أن تلك جدلية، كما أن تلك خطابية، كما أن تلك. طبعا هذا التقسيم ليس لصناعات المنطق التي سأتي الكلام عنها، هذا التقسيم لما عبر عنه بالصناعات القياسية التي يراد منها كما سيأتي تفصيلا، ولكن أقول الآن مجملا، يراد منها ممارسة الروية العقلية و الاستنباط العقلي على معقولات موجودات موجودات، يعني موجودات معينة. يعني نفس ممارسة التعقل واستنباط العقل في مثلا الموجودات المتغيرة، هذا إن مارسته بنحو يسمى هذا الحاصل لهذه الممارسة والمعرفة الحاصلة من هذه الممارسة تسمى معرفة برهانية، أو تسمى معرفة جدلية، صناعة جدلية أو صناعة. وهذه التسمية هي على اسم الصناعة المنطقية، يعني الأسلوب المستعمل في الروية وفي التروي أو في كيفية معالجة المعقولات، سيأتي الأمر تفصيلا. على كل حال، فهو حصرها لاحقا بالفلسفة والجدل والخطاب والشعر والسفسطة، وعرف غير القياسية بقوله: وهي التي إذا التأمت واستكملت أجزاؤها كان فعلها وغايتها أن تعمل عملا ما من الأعمال. هم رادوا عملا ما من الأعمال بحسب أعضاء البدن التي يمكن استخدامها للعمل على موجود من الموجودات المحسوسة، سيأتي تفصيلا الكلام. ولكن يدخل فيها حتى علوم اللغة، يدخل فيها كتابة الروايات والقصص، يدخل فيها الرقص، يدخل فيها الغناء، ويدخل فيها الطب، ويدخل فيها الفلاحة، ويدخل فيها كل ما هو من هذا القبيل. ولذلك مثل لها بالطب والفلاحة والنجارة والبناية، بدك النساجة وبدك يعني. ثم زاد بأن عبر عنها تعبير آخر يوضح أكثر، فقال: الصنائع التي هي معدة ليحصل عنها عمل ما وفعل ما. هذا الكلام كله مجمل. طبعا أنا يمكنني أن أمر مرور الكرام، أقول لك أنه الصناعات التي يحصل فيها استدلال هي التي يحتاج لها في المنطق، واللي ليس فيها استدلال ونمشي. ولكن هذا لن يجعل المرء يعقل المسألة بجميع أبعادها وتفاصيلها، وستبقى في النفس تساؤلات خفية وشعور بعدم استقرار المعنى. ولذلك حتى يفهم هذا الأمر جيدا، وحتى يتخطى، وحتى يمهد لي ولمن يستمع، يمهد للتشريح الذي سأقوم به لاحقا في النقاط الأربعة أو الثلاثة الباقية فيما يتعلق في بتوضيح ماهية علم المنطق ودور علم المنطق وضرورة علم المنطق. فلذلك لابد من ملاحظة عدة أمور. أولا، يعني نحن ما نعرف شو معنى صناعة، ما نعرف شو معنى قياس. يعني أنت عم تقلنا صناعة قياسية، نحن ما تعرفنا شو معنى قياس. عم تقلنا التأمت واستكملت، شو قصدك التأمت واستكملت؟ التأمت وين؟ كيف؟ كان فعلها، يعني كيف فعلها؟ هي تفعل؟ شو قصدك بفعلها؟ وليش يعني تحت مثلا في الغير القياسية استعمل وغايتها، وضح أكثر. ثانيا، إذا هون في معرفة وهناك في معرفة، فليش هون ما كان في حاجة إلى المنطق وهون كان في حاجة إلى المنطق؟ وخصصت في لاحقا أنه الدور المنطق هو في معرفة الصناعات القياسية. كل هذا لابد أن حتى نصل إليه، وحتى تصبح الصورة بجميع أجزائها الأولى واضحة وواضح كيف ترابطها، لابد أن أسير في مسار معين. أبدأ من ملاحظة أولا بأنه المصنف وكما هو واقع الحال ميز بين الصناعة، ما سماه بالصناعة، وبين ممارسة الصناعة، وبين ممارسة الصناعة أي بين نفس فعل الصنع وبين الصناعة التي على طبقها يقوم ويتسلسل ويسير فعل الصنع. وهذا التمييز حتى يفهم جيدا أيضا لابد أن نرجع إلى البداية كما هو مقتضى المعرفة، وهذا مقتضى المعرفة البرهانية، وهذا أمر بين بنفسه، هذا من الأمور البينة للروية بالطبع، وهو أنك تبدأ مما تعرفه وتلاحظ وتلتفت بالفعل إلى ما فيه، فمن خلاله تلتفت إلى ما لم تكن ملتفتا إليه، وهكذا ما التفت إليه تلاحظه مع ما التفت أحد، ما التفت أحد الأمور الملتفت إليها تلاحظه مع أحد الأمور الملتفت إليها، وتصل إلى أن تلتفت إلى ما لم تكن ملتفت إليه. فهم هذا الذي أقوله الآن بشكل تفصيلي سيتضح خلال الحديث في النقاط الثلاثة الباقية الرئيسية يعني اللاحقة، هذه والتي أثنان التي بعدها أو الثلاثة التي بعدها. فلذلك يجب أن أبدأ من أصل الفعل، أصل الفعل الذي عندنا ينقسم إلى قسمين، عندنا فعل طبيعي مثل سائر أفعال الأعضاء التي يتألف منها بدننا، فالقلب ينبض، يضخ الدم، فعل القلب فعل طبيعي. فعل العضو لا من حيث أنه مستند للفاعل، حيث فعل العضو مستند لنفس العضو. نعم. هو طبيعي. الفعل الطبيعي هو التغيير أو الانفعال الطبيعي هو التغيير والتغير الذي يستند إلى الخصوصيات الجوهرية، إلى المقومات، إلى البنية، بتعبير آخر نضعه بين قوسين لأنه لم ندخل فيه المفروض، إلى الصورة والمادة. ولكن شو بدنا بالصورة والمادة الآن؟ إلى الخصوصيات، معنى الخصوصية، معنى البنية، معنى الخصوصية، معنى المقوم، معنى الشيء الأساسي، إلى أجزائه. فعندنا فعل طبيعي، هذا الفعل الطبيعي يشمل كثير من أفعالنا وينطبق على الموجودات بعد نسميها بالجمادات، فعل النار فعل طبيعي، فعل الماء فعل طبيعي فيما تؤثر به، وانفعال وانفعال طبيعي فيما تتأثر به، وهكذا. في قبال هذا النحو من الفعل، في قبال يعني الفعل الطبيعي، يوجد الفعل الإرادي. الفعل الإرادي وإن كان تابعاً لفعل طبيعي، يعني نفس الإرادة، نفس الإرادة، نفس النزوع، ها؟ هي فعل طبيعي وهي حالة طبيعية تابعة لخصوصيات ومقومات، إلا أن ما تتعلق به الإرادة ويفعل بتوسط الإرادة ليس طبيعيا، بل يتبع حدوث الإدراك وتعيين الغاية وارتباط ما أدرك بالغاية فيحدث الفعل بالإرادة، وحينما يحدث ويحدث على وفق الإدراك ويحدث بداعي تحصيل بداعي تحصيل ما توجد فيه أو من خلاله الغاية، مثل تحرك الحيوان إلى النهر ليشرب أو شربه من النهر، مثل تحريك يدك لتحك جلدك، مثل سائر الأفعال التي يقوم بها البشر والحيوانات. طيب، هذه القسمة الأولى. إذا لاحظنا الفعل الإرادي نفسه نجد أنه هو أيضا ينقسم بدوره إلى قسمين، ولكن هذا الانقسام كيف يحصل؟ إذا لاحظنا منشأه، الفعل الإرادي منشأه إدراك وارتباط بغاية. إذا لاحظنا منشأه وهو الإدراك نجد أنه إما أن ينشأ عن إدراك تلقائي، وإما أن ينشأ عن روية. وبالتالي الإرادة التي تكون عن معرفة تلقائية غير المعرفة التي تكون عن روية. الإرادة لتكون عن معرفة تلقائية مثل الشرب عند الشعور بالعطش، قدامك الماء شعرت بالعطش فقمت وشربت، جائع والطعام أمامك حملت حالك وأكلت، رعاك جلدك حكيت جلدك مثلا، نعسان شعرت بالنعاس والتعب وتراسك ونمت، هذا معرفة تلقائية. تلقائية يعني لم يسبق حدوث تلك المعرفة وتعيينها في الإدراك واستحواذها على الإدراك فحص وتمييز وملاحظة لما يصلح وما لا يصلح لتحصيل الغرض، وما يعين وما يمانع في تحصيل الغرض، لم يحصل أي شيء. أما الإرادة عن روية فهي التي سبقها أو يسبقها إدراك يتم فيه تمييز ما يصلح عما لا يصلح، وما يعين عما يمانع في أي شيء في تحصيل الغاية. هلأ شو هي الغاية؟ وين سنأتي؟ بغض النظر. وبالتالي بعد أن يتم التمييز والمقارنة مع الغاية يتم تعيين متعلق الإرادة ليناسب الغاية. وهذه المرحلة اللي بيبلش مثلا الأطفال ينتقلون فيها شيئا فشيئا من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد، يصير يروي، يدبر، يتأمل، يلاحظ. هذا النحو من الإرادة الذي عن روية هو اللي بنسميه اختيار، هو اللي بنسميه اختيار، تعيين لأحد الأمور على أنه هو الذي يحقق الغاية التي عينت ويمضى عليه. وهذا هو النحو من الإرادة المختص ب، على الأقل مما هو معلوم، مختص بالذات الإنسانية بين الحيوانات يعني. في صورته التامة، وإلا الحيوانات عندها مقدار من القوى الروية الخاصة بها اللي تمارسها في بعض المواطن، وبعض الحيوانات ما عندها، تمارس كله بالطبع معلوم عندها. المرة مثلا شفت فيلم الغراب كيف حطوا له طعام في داخل مكان حتى يصل إليه، يجب أن يحمل أحجار يضعها في مكان حتى يرتفع يرتفع الباب الذي يتحرك، الباب الذي أغلق به المكان. ففرجوك وقف وقعد يتطلع، حسب ما بالفيديو سواش إذا علموه هيك عملوه قدامه يعني، بس بالفيديو هكذا نلاحظ، فإجا هو حمل أول حجر حطه على حطه تالت حطه انفتح دخل أخذ الطعام. فهون عنده مقدار من الممارسة شيء مشابه. لذلك حينما نقول نحن أن الحيوانات تشارك الإنسان في قوى الحس وقوى الخيال، ها، وقوى ما يسمى بقوى الوهم، مش معناته أنه عندها فقط هذه. كل حيوان من الحيوانات فصل، خاصية خاصة به، بها كان هذا الحيوان وبها كان يفعل هذا الفعل. بالتالي كل حيوان عنده أثر وعنده ممارسة مختلفة عن سائر الحيوانات، كما أنه عنده ممارسة مختلفة. إذا موضوع آخر اسمه ما لنا علاقة فيه. ما يهمنا الآن أنه هذا الفعل الإرادي الذي يكون عن روية ونسميه الفعل الاختياري. الآن طبعا واضح أن هذا الفعل هو الذي يمارسه الصناع في سائر صناعاته، لكن سنأتي الآن. إذا لاحظنا الإرادة التي تنشأ عن روية، ولكن هذه المرة من جهة متعلقها، من جهة متعلقها يمكننا أن نقسمها إلى قسمين، لأن متعلق الروية تارة يكون، طبعا الروية يعني فعل العقل يعني معقولات، ولكن تارة يكون متعلق الروية هو ما يعقله عن نفس الفعل الإرادي بداعي جعل نفس الفعل الإرادي ناشئا عن الروية، ومن جهة علاقته بمبادئه من الانفعالات والإدراك، ومن جهة تعيين غايته بحيث أنت تريد أن تمارس الفعل بنحو يضمن لك أنك لم تمارس الإفراط ولم تمارس التفريط، لم تؤثر عليك انفعالاتك المثبطة أو انفعالاتك المحفزة، لم تخطئ في تعيين الغاية، لم تخطئ في ملاحظة المكان والزمان وإلى سائر ما له دخل في تعيين الكمال الراجح بالذات في هذا المورد. ترى يكون متعلق الروية تروي في نفس الفعل الإرادي، مش تروي في إنتاج شيء آخر. هذا القسم الثاني. هذا النحو من الروية من الفعل والروي الفعل الإرادي الذي له الروية، بحيث تكون الروية متعلقة بنفس نشوء الفعل على نحو مخصوص، بغض النظر في أفعال كثيرة تتعلق بأمور كثيرة، ولكن مصب النظر هو على جعل الفعل ينشأ بنحو مخصوص. طبعا هذا هو موضوع المعرفة في الحكمة العملية، ولن أدخل الآن في تفصيل هذا الأمر لأنه سيأتي في النقطة الرابعة على ما أظن، في النقطة الرئيسية الرابعة سنتكلم حينما يقع الكلام في تقسيم المعرفة الفلسفية أو المعرفة البرهانية إلى أو العلوم الفلسفية إلى أقسامها الأربعة، ثم ذكر أقسام كل قسم، وحينما نأتي إلى العلم ما يسماه بالعلم المدني أو في مكان آخر بالعلم الإنساني أو ما يسمى بالحكمة العملية، وننظر في موضوعه وننظر في كيف كان من الصناعات القياسية أو الصناعات النظرية، وما هو افتراقه الحقيقي عما سماه هنا بالصناعات العملية، وإن كان سيتضح بعض الوضوح هنا، هناك سأتكلم بالتفصيل عنه وأبين. لذلك أنا أتخطاه، لكن هذا أحد الأقسام للفعل عن روي، فعل إرادي عن روي. القسم الآخر هو أن يكون متعلق الروية هو معقولات متعلق الفعل. أنت عندك الفعل وعندك الروية، الروية تروي وتنظر في معقولات، هذه المعقولات عن متعلق الفعل، ها محط النظر متعلق الفعل، وذلك بداعي جعل الفعل منتجا في متعلقه أمرا ما. هذا الأمر يكون إما بنفسه تحصيل لكمال مفقود، وإما بنفسه حافظ لكمال موجود، وإما نافع في تحصيل كمالات مفقودة أو حفظ كمالات موجودة. هذه الكمالات مدركة بغض النظر كيف شخصت هذه الكمالات وإلى آخره. يعني كمالات يعني بعد ما يراه مفقودا عنده، أو ما يرى أن فيه استتمام ذاته وامتلاك ما يكون بدونه عاجزا، بمعنى البسيط من الاستكمال والكمال. ففي مثل هذا المورد يكون متعلق الروية هو يعني ممارسة الروية على معقولات عن متعلق الفعل بغرض أو بداعي جعل هذا الفعل منتجا لأمر ما في نفس متعلقه، وهذا طبعا الأمر له علاقة به. وهذا النحو هو الذي يمارسه الصناع. عندما تجي مثلا بتلاقي النجار شو بيعمل، الحداد شو بيعمل، المهندس العملي البناء شو بيعمل، الطبيب، سنأتي على حال. هذا النحو من العمل، من الفعل الإرادي، من الفعل الاختياري، هذا النحو من العمل هو الذي يسميه الصنع. لذلك عندك الفعل إما طبيعي وإما إرادي، والإرادي إما تلقائي وإما اختياري، والاختياري إما صنع وإما ليس بصنع. لن أقول اسم الذي ليس بصنع الآن، هو الذي يسميه حكمة، خليني أقوله الحكمة إحكام، بس نتركه إلى محله. وإما صنع، هذا هو فعل الصنع. فعل الصنع هذا هو بدوره ينقسم، ولكن ينقسم هذه المرة من أي جهة؟ من جهة طبيعة متعلق الفعل، وبالتالي ينقسم من جهة أيضا الفاعل، من الذي يفعل. لأنه إذا نظرنا إلى أنفسنا، نحن عندنا فعل من الأفعال. طبعا أنا أركز الآن عما له دخل في الغرض، وإلا ما أريد أن أستقصي المسألة في من جميع أبعادها. لذلك أنا توقفت كثيرا حول المقدار الذي أتوسع فيه في كثير من هذه الموارد، لأنه بنفس الوقت أريد أن يحصل فهم شامل، وبنفس الوقت لا أريد أن أذكر تفاصيل كثيرة، وإن كان يعني طبيعة الموضوع في تفاصيل كثيرة، ولكن لا أريد أن أذكر تفاصيل كثيرة بحيث توجب تشويش. ولكن الأفعال التي فعل الصنع الذي نقوم به عندك على نحو يعني مستعجل أذكرها كلها وأذكر ما سأهتم به. عندك العقل في حين فعله بالمعقولات مباشرة فيما يعقله، سأذكر تفصيلا الكلام عنه. وعندك بعد الفعل الذي نقوم به بالآلات البدنية، سواء باستعمال يديك أو استعمال رجليك، أو حتى فعل الرياضة، أو حتى فعل الرقص، ها؟ أو حتى التلفظ بلغة ما مضبوطة بنحو ما، ها؟ وهكذا سائر الأفعال اليدوية اللي تحصل فيها الصناعات. وعندنا نحو ثالث، وهو الفعل الذي يتعلق بصور الخيال، مثل الذي يصنع رواية، يصنع قصة، يحكي. فأنا ما لي علاقة، أنا أتكلم بصنع الرواية ولا أتكلم بصنع متعلق بالفضل، لكن هو هذا التقسيم إذا تتبعته واستقصيته يتوضح عندك سلسلة بعد كل الصناعات كيف تنبثق. أنا أركز على أمرين، ولذلك أقسم فعل الصنع إلى قسمين وأهتم بهما. الأول أن متعلق فعل الصنع يكون هو معقولات العقل وألفاظها. لكن ألفاظها بغض النظر عن مراعاة كون التعبير بالألفاظ عنها على طبق لغة ما إلنا علاقة، صار بحث في فعل من الأفعال الآخر متعلق بنفس التلفظ بنحو مخصوص، هذا يدخل فيه علم النحو، علم الصرف وإلى آخره. لا، المعقولات التي نضع لها الألفاظ واللي نصير نمارس عملية التعقل مع الألفاظ بعد، لأنه وضع الألفاظ للمعقولات سابق زمانا على تأهل الإنسان لممارسة التعقل والروي، والألفاظ تصير رموزا للمعقولات، والمعقولات هي آثار للموجودات أو ما يعقله العقل عنها. تفصيل محل تفصيل الكلام سيأتي في محل آخر. لكن بالمجمل المعنى البسيط أنه في عندنا أفكار، معقولات، معاني تحدث. هذه المعاني والمعقولات نتصورها بألفاظ مع ألفاظ. فعل الصنع اللي هو الفعل الاختياري الذي يكون متعلق الروية فيه هو نفس متعلق أو المعقولات الروية فيه هي معقولات عن نفس متعلق الفعل. الحالة الأولى هو أنه يكون متعلق الفعل هو نفس المعقولات، نفس معقولات العقل بألفاظه، والفاعل هنا هو من؟ العقل بعد. والعقل يفعل هذه الأمور حينما يعقل عن يعني يمارس الروية على المعقولات، حينما يعقل عن الموجودات معقولات معينة ويقصد من هذا التعقل أن ينتقل من الجهل إلى المعرفة اليقينية. أنا يمكن طبعا أدخل، أنا صراحة يعني قلت أنه هناك أمور كنت أريد أن أذكرها ولكن حذفتها، يعني ربما يفترض أن نتكلم سابقا أنه نحن غاياتنا تنقسم إلى غايات هي المعرفة فقط، وغايات هي أن يعمل عمل ما، وغايات تتعلق بتحصيل اللذة، وغايات تتعلق بحسن الاختيار. وذلك لأنه عندنا ثلاث خصائص نملكها، وهي العقل، الجنبة الإدراكية، والجنبة النزوعية، والجنبة البدنية. وهذه الخصائص الثلاثة معلومة لنا بالوجدان بعد، نفس وجودها عندنا معقولة عندنا بنفس وجودها عندنا. لكن تفصيل هذا الكلام الذي أراده ولا يحتاج إلى استنباط وإلى استدلال، فقط يحتاج إلى أن ملاحظة، فقط ملاحظة، أن يتوجه الإدراك إلى الموضوع وهو إلى ذواتنا. ذكرت تفصيلا في القانون العقل للسلوك في الفصل المتعلق بمبادئ العلم أو مبادئ القانون العقل للسلوك، ذكرت هناك تفصيلا، وهناك يعنى في تفصيل الكلام. فلذلك أنا هنا اختصرت المسألة، أقول إنه فعل الصنع هنا تعلق بنفس المعقولات، حينما يعقل العقل معقولات عن الموجودات، وغرض العقل من هذا التعقل ومن ممارسة الروية هو أن تحصل عنده معرفة يقينية بأن ينتقل من الجهل إلى المعرفة، أو أن يخاطب غيره بهذه المعرفة وينقل إليه المعرفة التي عنده، على أنحاء النقل وأنحاء غايات النقل التي سيأتي تفصيلها هنا. فقط نضع نقطة حتى لا نتوسع ويضيع تسلسل البحث. هذا النحو من فعل الصنع، تكون مادة الفعل هي المعقولات، والفاعل هو العقل، والغاية هي حصول العلم اليقين. هذا النحو الأول. النحو الثاني من الصنع، أو القسم الثاني الذي أركز عليه هنا، يمكن أن يشمل الباقي بنحو ما أو بعضها، هو أن يكون متعلق الفعل موجود من الموجودات التي تدرك وتعقل ويحصل عندنا عنها معقولات. ولكن متعلق الفعل ما هو؟ نفس الموجودات المحسوسة، نفس الموجودات المحسوسة. ومتعلق الروية هو المعقولات عن ذلك الموجود المحسوس الذي تعلق به الفعل. فمادة الفعل هو أحد الموجودات المحسوسة، مثل صنع الكرسي من الأخشاب، وصنع البيت من الأحجار، والفلاحة والزراعة لإنتاج الغذاء، تشجير الأراضي، صنع الثياب من الصوف والخيوط، صنع الأدوية للطبابة، علاج البدن ولتحفظ صحته أو تمنع مرضه، صنع الألحان في الموسيقى، صنع الآلات الموسيقية، كل هذا الآن الإلكترونيات، الصناعات كلها، كلها متعلق الفعل مادة، ومتعلق الروية والمعقولات عن هذه المادة. بأي داعي؟ داعي معرفة. الآن هنا سوف نفصل، هذان القسمان يجب أن نفصل فيهما حتى نعرف وجه التقسيم إلى صناعات قياسية وغير قياسية، وإلى جعل غاية المنطق في الصناعات القياسية. بس قبل ذلك خلينا نقول أمرين. هو أولا ينتج عن ذلك أنه الصنع هو عبارة عن فعل إرادي عن روية يتعلق بموضوع يحدث فيه صورة ما، يشكله بنحو ما، وينتج عن ذلك الفعل والتصوير والتشكيل موجود من الموجودات، نسميه موجود صناعي، ونسميه من الموجودات بالصناعة. وهذا الموجود له دخل في تحصيل أو حفظ كمال من الكمالات التي نجعلها غاية من الغايات. وهذا التعريف ينطبق على كلا الأمرين، وبالتالي الغاية في الصنع، الغاية في الصنع ليست في نفس الفعل بل في متعلقه، وتتحقق من خلال ممارسة العمل عن روية. هذا هو الصنع. الأمر الثاني الذي أريد أن أذكره هو أن ممارسة الروية بعضها موجود بالطبع تلقائي، يعني هناك مجموعة من التمييزات التي ندركها ونميزها في الأشياء بنحو تلقائي، وهذا هو الحاصل عن ما نسميه بالمعقولات الأول، عفوا بالأوليات العقلية أو المعقولات الأول. نعم معقولات الأول يسموها، مش المعقولات الأولية، معقولات الأول تميز أن هذا غير هذا، تميز أنه هذا غاية، تميز أنه هذا مقابل لهذا، تميز أنه هذا يترتب على هذا بمقدار معين. هناك مقدار من الروية فطري الممارسة، ونمارسه بدكو تلقائي حتى لو لم نلتفت ولا يمكننا أن نعبر عنه بالعبارة. وهذا ليس خاص فقط في هذا المورد، في مثل ممارسة الروية، يعني الطفل يبدأ شيئا فشيئا يمارس الروية في أمور، الطفل بلش يحاول يحتال على أمه وبيه مثلا حتى يحصل على بعض الأغراض، هو عم بروي، هو عم بيميز انه انا اذا عملتها كذا حيصير هكذا، اذا عملتها كذا افعل هكذا، فان يفعل هذا حتى يصل الى الغرض. هذا ترويه معنى. ميز العلاقات والافعال. فهذا المقدار من الرويه المعلوم والممارس بنحو تلقائي غير المقدار آخر نمارسه وليس تلقائيا. أنا كنت بدي أقول نقطة هي أنه أن هذا الأمر، يعني عدم كوننا نمارس الروية، عفوا يعني كوننا نمارس الروية ولا نستطيع ولا نلتفت إلى التعبير عنها وملاحظة ماذا فعلنا بالدقة، هذا أمر يحصل مع كثير من أصحاب المهارات والصناع. لذلك بيقول لك، بيقول لك يعني أنه تلاحظ أنه كثير من الأشخاص يمتلكون مهارات ولكن ما بيعرفوا يعلموها، ما بيعرفوا يحكوها ويفصلوها ويلاحظوا بالدقة كل خطوة خطوة خطوة، يعني يعبروا عن كل خطوة خطوة قاموا بها، بل هم بالفطرة أو بالعادة صاروا يمارسونها ويعرفون كيف يدبرون ويروون، وإن كانوا بعد لم يصلوا إلى مرحلة النطق عنها، يعني التعبير عنها، أن يضعوها في قول ويوصلوها إلى الغير. لذلك الصناعات والمهن والحرف والمهارات تبدأ عملية بحتة، ممارسات فقط، ثم فيما بعد تصير مرحلة التعبير عنها أو ما يعبر عنه النطق عنها. نفس الشيء بالنسبة لممارسة الروية، هناك مقدار من ممارسة الروية. يعني ممارسة الروية يعني تمييزات، سأتي إلى أفصل هذه النقطة. فعندنا قسم آخر واللي هو ممارسة للروية ليس بالفطرة وليس بينا بنفسه، يعني هناك مقدار من الأمور ليست بينة الملاحظة وبينة التمييز بنفسها، إما هي نفسها غامضة وإما تمييزها في الموجودات في المعقولات عن الموجودات غامض. مثلا بعض هذا مثلا الذي نتكلم عنه أمر توجد ممانعات كثيرة لتمييزه وتؤثر عليه على عملية تعقله، أحوال الخيال، أحوال الانفعال، مشهورات، مقبولات. ويكفي انه انت بس تلاحظ هذه المسألة بالنسبة الى عمل نفسك وممارساتك. افعالك الكثيرة اللي تمارسها عن مثلا انفعال وتلقائية او اعتياد، بتلاقي انت ما بتلتفت اصلا، لا تعود ملتفتا بالفعل اليها، وكثيرا ما تتفاجأ اذا قيل لك أنك فعلت كذا وأقدمت على كذا وكنت تفعل كذا، حيث أنت لأنك معتاد أو لأنك تمارسها بتلقائية لا تلتفت إلى كل المفاصل بالفعل إلى حد أنك تعبر، تستطيع أن تعبر عنها. فالنقطة هي هنا أن عمل الروية ممارسة الروية منه مقدار بين بنفسه تلقائي فطري طبيعي، وهو المقدار الذي يكون فيه إدراك المعقولات الأول والأولات العقلية عن الموجودات يكون بنفسه تلقائيا، وهذا ما يحصل مع كثير من المحسوسات، ومنه ما ليس كذلك، وسنأتي على التفصيل أكثر. ومن هنا يمكننا أن نلاحظ إذا أردنا أن نسأل ما هو دور الروية، بأنه يعني نقول بأنه هي عبارة عن تمييز ما يصلح عما لا يصلح وما يعين عما يمانع، بحيث يترتب على ذلك التمييز صنع وإنتاج لأمر به تحصل أو تحفظ غاية ما من الغايات التي أدركناها أو ينفع في تحصيل غاية ما من الغايات. فهذا هو معنى أنه نحن يعني نمارس الروية في عملية الصنع. طيب إذا رجعنا إلى هذه الروية اللي هي فعل العقل، فهذا يعني أن الروية نفسها اللي هي فعل العقل حتى في مورد الصنع الذي والفعل الذي هو يكون متعلق وموجود من المجرات المحسوسة، حتى في هذا المورد يوجد عمل للعقل في المعقولات. هناك عمل للعقل في المعقولات. النجار لما عم يصنع الكرسي عقله يعمل في المعقولات. ولكن هذه المعقولات هي معقولات عن المواد المحسوسة أو الموجود المحسوس، وتكون ممارسة التعقل وممارسة الروية على هذه المعقولات حين ممارسة الصنع وحين تعلق الفعل، فعل الصنع بهذه المواد. فتتعلق الروية بمعقولات عن ذلك المحسوس الذي يتعلق به الصنع، وتعلقها بتلك المعقولات يكون حين ممارسة الصنع بداعي تحصيل ذلك تلك الغاية، تماما كما أنه في الحالة الأولى اللي هي حينما يتعلق عمل العقل بالمعقولات، أيضا يكون الروية متعلقة بالمعقولات. فالروية تتعلق بالمعقولات في كلا الأمرين، في كلا الحالين. وبالتالي هنا ربما يلوح فرق، ولكن نريد أن نستزيد فنعرف ما الفرق بين عمل العقل وروية العقل في المعقولات في الصنع العملي المتعلق بالمجرد المحسوسة، وبين روية العقل في عمل العقل بالمعقولات نسميه الصنع النظري. الصنع النظري إذا ما نسميه اصطلاح. فبالتالي ما الفرق بين عمل العقل في النحو الأول وعمل العقل في النحو الثاني من الصنع؟ الجواب على ذلك هو أن عمل العقل في الأول يتعلق بالمعقولات عن الموجودات، هو ما يفعل شيء في الموجودات، الحيوانات بعدها حيوانات، النبات بعده نبات، السماء بعدها السماء، وما يفعل شيء. العقل لا يفعله في الموجود المحسوس، سعى الأقرب بمقدار البين يعني. حتى ما واحد يقول إنه العقل لا يفعل في المحسوس، إنما يفعل في المعقولات. هذه المعقولات هي معقولات عن الموجودات، ولكن حينما يفعل بالمعقولات التي هي معقولات عن الموجودات لا يختص فعله بمعقولات هذا الموجود أو ذاك الموجود أو ذاك الموجود، بل هو يأخذ تلك المعقولات يلاحظها بنحو عام، بنحو عام. سنأتي لاحقا تفصيل هذا الأمر، ولكن المقدار البين منه ما حدا ما ليس هناك من أحد إلا ويمارس المعرفة العامة ويتكلم بنحو عام ويتكلم عن شخص وشخص. فعمل العقل في المعقولات يكون في معقولات الموجودات دون أن تختص بهذا أو ذاك، يعني بهذا الشخص أو ذاك الشخص. مثل عمل عمل العقل بمعقولات الأعداد. لما أنت بتيجي بتعمل تضيف الأرقام على بعضها البعض، أو بالهندسة مثلا بتعمل، بغض النظر أنت في عملك في هذه المعقولات، بغض النظر عن هذا أو ذاك، هذا المعدود أو ذاك المعدود، وعن هذا الشكل أو ذاك الشكل، أو عن هذا المثلث هنا أو المثلث هناك، بغض النظر. فممارسة العقل لعمله في المعقولات بالنحو الأول يكون بهذا النحو. أضف إلى ذلك أنه متعلق الروية ومتعلق العمل العقلي هو شيء واحد. متعلق الروية في النحو الأول من الصنع ومتعلق العمل العقلي، عمل العقل هو شيء واحد ونفس المعقولات. وغرض الروية هو ماذا؟ هو جعل عمل العقل في المعقولات وفي صنع ترابط بين المعقولات وترتيب بين المعقولات وانتقالات بين المعقولات بنحو يكون على وفق الموجودات، وهذا ما يسميه بالمعرفة اليقينية. كما هي في نفسها، فتحصل عنده المعرفة اليقينية. أما عمل العقل في الثاني، ممارسة الروية في الثاني، فإنه يتعلق، إذا لاحظنا نجد أنه يتعلق بمعقولات الموجودات المحسوسة شخصا شخصا. لما بيجي النجار عم يصنع فعل الصنع، يعني هو يصنع على هذا الخشب. عم نحكي عن شو الآن؟ مش عم نحكي عن صناعة النجارة، عم نحكي كيف بتصير، شو يعني صناعة النجارة سنأتي. عم نحكي عن نفس فعل الصنع. فعل الصنع يعني فعل العقل في المعقولات، وإن كانت المعقولات بعد هي متشخصة بأن تعلق بها اللحاظ، بس نفس مضمونها نفس كمعقولات، مش خاصة بهذا الموجود أو هذا الموجود. أما حينما يمارس الصانع العملي الروية ويتعقل معقولات الموجود الذي يقع عليه فعله، فإن هذه المعقولات هي معقولات هذا الشخص، ويمارس فعله على هذا الشخص ويصنع في هذا الشخص. وفي هذا الشخص تتم ممارسة الروية. وبهذا يعني أنه متعلق الروية غير متعلق العمل، لأنه العامل غير، العامل هنا هو البدن بمعونة الروية، معونة عمل العقل أو روية العقل. فالنقطة الأولى التي يفترقان فيها هو أنه المعقولات في الأول هي المعقولات عن الموجودات بمعزل عن هذا الموجود أو ذاك الموجود، بينما في الصناعة العمل الصنع العملي المعقولات هي معقولات هذا الشخص، هذا الشخص ما يصير أصلا، يجب أن تلاحظ وتروي في هذا الشخص معقولات هذا الشخص. الثاني أنه متعلق الروية بطبيعة الحال هو عين متعلق عمل العقل في الأول، بين متعلق الروية في الثاني غير متعلق العمل، لأنه العامل وليس العقل. وفي الثاني حينما يكون متعلق الروية هو معقولات عن هذا الأمر المحسوس الذي يتعلق به العمل، هذا الموجود الشخصي، يكون تعلق الروية هو بداعي جعل العمل منتجا لأمر ما. وبالتالي النجار يعمل على هذا الخشب ويروي في إدراكه لهذا الخشب لينتج كرسيا يستعمل في الجلوس، ينتج كرسي استعمل في الجلوس. والطبيب يعمل على هذا البدن ويروي في عمله لينتج فيه الصحة أو يحفظه. هذا هو الصنع العملي. طبق مثال على النحو الأول. لا هو سأتي الكلام عنه. بس أنا أريد أن نميز. أنا لا ما أعطيت مثال. أنا بالنسبة إلى أنت في حينما تدرك الأمور الرياضية. تدرك الأمور الرياضية. أنت تمارس عقلك يمارس عمله في الأرقام وفي الوحدات أو في الأمور الهندسية. يمارس عمله في الخطوط والأشكال، ها، ويروي في عمله ومتعلق الروية والتمييز في نفس عمل العقل، في نفس ما وقع عليه العمل، هي الخطوط والأشكال والأرقام وإلى آخره. بينما في الصناعة العملية، الصناعة العملية ليس كذلك. ما مشكلة هو بس مثل لك هو في النهاية هو موجود من الموجودات، نفس المعقولات موجودات، نفس وجود المعقول عندك هو موجود من الموجودات. وهذه النقطة تنقلنا يعني صار نتكلم فيها بالنسبة إلى هذا ما هو مشهور من التعبير عن أن هناك داخل وخارج، أنه في ذهن وفي خارج الذهن. كل هذا الكلام اللي يتم استعماله بطريق بنحو سيء ومغلط، أنه في الحقيقة ما تحتاج تقول خارج وداخل. أنت موجود مع موجودات أخرى، هذه الموجودات لها آثار فيك، آثار هذه الموجودات فيك هي هذه المعقولات، هذه المعقولات هي موجودات من الموجودات من بين الموجودات، كما أنه أنت موجود. لكن هذه المعقولة بطبيعتها ها لها هذه العلاقة وهذه الإراءة وهذه وهذا يفتح الباب في معرفة كيف يكون تعقل الأشياء كما هي في نفسها، وكيف يكون تعقل الأشياء ناشئا عنها. بحث نأتي عنه يعني نأتي إليه مفصلا. أنت بحث المنطق كله سيكون حول هذا النحو الأول، والنقاط كيفية ممارسة الروية في النحو الأول، والنقاط الثلاثة الباقية هو حول توضيح هذا الأمر. لذلك لا نستعجل، أنا أعرف أنه هذا مجمل لذا الكلام رغم ما نتكلم بعد، ولكن أنا أعرف أنه هذا مجمل والغرض ورفع هذا الإبهام. لذلك ننتقل شيئا فشيئا، نستوضح شيئا فشيئا. هذا المقدار الذي نريده واضحا بهذا وهذا الذي ذكرت نريده واضحا بهذا المقدار، وشيئا فشيئا أنا منه أنتقل إلى أن نلاحظ ما خفي أو نلاحظ ما أجمل في الكلام. بالجملة ما ذكرته يعني أن عمل الروية وإن كان هو عمل العقل إلا أنه في الحالة الأولى يتعلق بالمعقولات حين العمل الذي يتعلق بشيء آخر، بينما في الحالة الثانية يتعلق بنفس متعلق العمل. إذا لاحظنا هذا هنا ينفتح باب صغير، وهو أن عمل الروية اللي هو عمل العقل اللي يحصل، أو وإن كان هو عمل العقل، إلا أن تعلقه بمعقولات المحسوس الشخص حين العمل، هذا العمل الواقع على ذلك الشخص المحسوس، يجعل وطبعا هذه الروية غرضها ماذا؟ إنتاج أمر في المحسوس وجعله بنحو خاص يترتب عليه أثر ما، بالتالي العمل الذي تقوم به يؤدي به أن يحصل الأثر، أثر محسوس. هذا الأمر يجعل ضمان صحة الروية وكونها روية صحيحة وتمييز صحيح وتمييز تام قابلة للضبط والفحص من خلال ملاحظة آثار العمل الواقعي تبقى لها. إن هذا النجار جاء عم يصنع قال والله نحط الخشب هيك عشان يكون تقل تتحمل تقل معين ورتبها بنحو خاص روى، بس هذه الروية يمكن أن يكتشف أنها خاطئة أو مصيبة بالاختبار والتجريب. بيجي بحط شو اسمه بيجي ما تحملت بيزيد ما تحملت بيزيد ما تحملت. فليس بحاجة إلى معرفة حقائق الأشياء وأسبابها الذاتية وعلاقاتها ببعضها البعض حتى يرتبها بالنحو المتناسق الذي حتى يجمع الأسباب المناسبة لتحقيق الغرض. لا، ليس يحتاج إلى هذا كله. عنده مقدار من الروية معلوم وممارس بالفطرة، هناك مجموع مقدار من التمييز حاصل وهو عبارة عن أوليات العقل اللي يدركها في المحسوسات، وعندك المعرفة الآتية من المحسوسات. هذا المقدار الذي يحصل مع كون رويته واقعة المحسوسات بداعي جعلها بنحو ما يؤدي إلى أثر يمكن اختباره بالحس، هذا المقدار كافي. كافي في ماذا؟ في إتمام الصنع، الوصول إلى الغرض. ولأجل ذلك يكون الحس والاختبار التجريبي، التجريبي يعني تجربة ما صنعته، هتشوف أنت إنه أنت أنتجت اللي بدك إياه اللي كان بدك إياه أو لا، إذا انضم إلى المقدار الطبيعي من الممارسة للروية كلاهما معا يقودان إلى معرفة أمرين. أنت نجحت من الروية مع الاختبارات صنعت، فأنت تصل إلى مرحلة صار عندك معرفة، بعد ما أنت صنعت صار عندك معرفة كيف تمارس الروية على هذا الأمر، مش بحاجة تختبر مرة ثانية، خلاص سجلت الاختبارات وعرفت كيف بتمارس وكيف بتجيب، صار عندك معرفة كيفية ممارسة الروية، وصار عندك معرفة في كيفية جعل هذا العمل موصلا إلى الغاية. إذا حصل ذلك فقد التأم، فقد تم الصنع. فإذا ما أدرك بعد التئام الصنع ومعرفة كيفية ممارسة الروية، هذا المدرك تسميه صناعة، صار عندك معرفة بصناعة الكرسي، معرفة بصناعة الكرسي. إدراكك لهذه الصناعة ما الذي قادك إليه؟ المقدار الفطري من الممارسة للروية. ها، وأعرف أن مصطلح ممارسة الروية لا زال فيه إجمال، لأنه أنت تعرف كيفية ممارسة الروية بمعرفة القسم الصوري من المنطق والقسم المادي، بعض الأمور اللي تتعلق بالقسم المادي، ولكن سنتكلم عليه تفصيلا يعني لا نستعجل. فهذا المقدار الفطري ممارسة الروية اللي هو عبارة عن ممارسة الروية عن معقولات العقل الثانوية اللي يسموها الفلسفية، اللي هي بينة اللي هي بينها تقع الأحكام الأوليات مع المعقولات الأولية المحسوسة معا تؤدي إلى أن يحصل تمييز مع ملاحظة الغرض، يلاحظ ما له ربط بالغرض، ينضم إليه فحص وتعرف على أشياء من خلال الفحص، تلتئم الصناعات. ولذلك كل الصناعات العملية نمت ونمت ونمت ونمت ونمت بحاجة إلى المنطق، وسيأتي لهذا الأمر أكثر. فالنتيجة هي أننا نجد أن طبيعة ممارسة الروية في المعقولات المتعلقة بأشخاص المحسوسات بغرض صناعة أمر في ذلك المحسوس تجعل منها مكتفية بأمرين: الأول المقدار الطبيعي الفطري، والثاني الاختبار والتجريب على ذلك المحسوس في المقدار الذي لا يعلم بالطبيعة. شيخنا، أذكر التئام الصناعة بعد مع التحصيل المصنوع ايه التئامها أظن إنه تحصيلها على ما على معرفتي الصحيحة يعني، ايه وعرفت انت كيف ال... وإلا حتى قبل يعني ممكن قبل التجربة، قبل إيجاد المحصول، قبل ما إيجاد التأمت المصنوع. الصناعة؟ لا ما التأمت الصناعة في صناعة غير ملتئمة، بس الى ما التأمت، لان بعد صناعة غير لا ملتئمة زالوا يحاولون صنعه، ما التأمت الصناعة. يعني، لا الصانع يدعي المعرفة قبل التئام المصنوع، يدعي المعرفة بالصناعة بس لا يضمن صحتها إلا بعد حصول المصنوع واقع. الى هو بعد ما صار عنده حتى هو ما يعرف مثلا، او حتى لسه بغض النظر لسه شيء اخر واحد يستخدم استخدام سيء او يدعي او يكذب، الكلام في المجرى الطبيعي للبشر في في امورهم. نحن انا عم نصف ما هو كائن، ها، من عمل العقل. يعني لسه بنقول نحن انه غرض العقل الاول هو معرفة الحقيقة، عرفت كيف؟ والغرض من الإنسان هو يعني دائما الإنسان ينفع نفسه ويسعى إلى نفع نفسه، بس واحد لسه أحمق مثلا مارس لم يمارس الروية بشكل جيد، وإن كان لا ينفك يعني امرؤ عن ممارسة الحمق في مجال من المجالات يعني، بس إنه يقولون بحسبه يعني. هو من الـ إذا أصبح الإنسان حكيما بالحكمة العملية بعد، هو بعد انتفى الحمق عنه مطلقا. طبعا واحد بعده ما عنده حكمة عملية بلاهم التام، فهو بعد عنده ممارسة الحماقة فيه. شو يعني حماقة؟ يعني يسبقه انفعاله، يعني لذلك يقع في الإفراط والتفريط. على كل حال، فممكن الإنسان أنه يخطئ فيه، فالكلام نحن في مو كائن، أنه التئام الصنع، تمام الصنع هو الذي يؤدي التئام الصناعة للمعرفة. سأتي لهذه النقطة. ما أريد أن أقوله الآن أنه إذا تحددت كيفية ممارسة الروية وممارسة الصنع لإنتاج أمر ما ولإنتاج عمل ما في الموجود المحسوس، عند ذلك يكون الصنع قد أصبح معلوما سبيل تحصيله وكيفية ممارسة الروية حين حصوله لضمان حصوله، وعند ذلك تتم الصناعة وتلتئم. طيب إذا التأمت ما الغرض منها؟ تعلمها لأجل شيء، لأجل أي شيء؟ يكون الغرض من التئامها وتحدد كيفية ممارسة الصنع سواء على هذا المحسوس أو ذاك، أي مادة من المواد، هو نفس الممارسة والعمل المتعلق بتلك الموجات المحسوسة. ولذلك كثيرا ما تكون على نحو إرشادات، على نحو إرشادات، أنه عليك أن تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا وتنتبه من كذا و إلى آخره، بدون أن تعرف الأسباب. ولذلك هذا الصناعات المهنية والصناعات الحرفية ما يحتاج إلى أن تعرف الأسباب لماذا كان بهذا النحو ولم يكن بهذا النحو. بمجرد أن تنطلق إلى معرفة الأسباب فهنا أنت تخطيت المرحلة التي يؤمنها مقام العمل، لأن مقام العمل، مقام الممارسة ومقام الروية حين العمل محدود بأي حد، إنه الأثر يترتب أو لا يترتب بغض النظر السبب، الأثر يترتب أو لا يترتب. نعم في مقدار من الأسباب يكون معلوم بين، وفي مقدار من الأسباب يعلم من علوم أخرى نظرية، ولذلك يمكن الانتقال من صناعة إلى صناعة وتطوير صناعات واختراع صناعات حينما يصبح عندك معرفة بآثار يمكن إنتاجها من أسباب ومن أشياء ومن موجودات اكتشفت، موجودات جديدة اكتشفت. أنت الصناعات الجديدة هي من موجودات جديدة تم الالتفات إليها، هي من موجودات جديدة تم الالتفات إليها، إما لم تكن ملحوظة أصلا أو لوحظت بعد جمع أشياء مثل الطاقة المغناطيسية مع الكهرباء وما نشاف، التفتوا إلى موجود جديد فحصوه شافوا كيف ممكن يستخدموه ويحدث منه آثار. ولكن بعد كل الفيزياء الآن هي في فهم هذه، رغم أنه الصناعات كلها صارت، ولكن كيف نمت هذه الصناعات وكيف تحققت؟ فقط من خلال ممارسة الروية بالمقدار المعلوم الفطري، ها، اللي هي يصفها جزء منها يصفه القسم السوري، ها، وجزء منها موجود في القسم المادي مع التجريب وملاحظة الآثار. وما يسمى بالمنطق الصوري اللي هو يستعمل في الصناعات الإلكترونية هو ليس إلا نقل القسم البين من الممارسة الروية واللي هو العلاقات الشرطية والعنادية بين المعقولات إلى مقام المادة، إلى نفس المادة المحسوسة، بحيث يربط بينها على نحو شرطي وتجعل الحركة بنحو مخصوص حتى تؤدي طرة إلى هذا وطرة إلى هذا. فلذلك استعمال المنطق الصوري، يعني هو منطق الرياضي، استعمال المنطق الرياضي في الصناعات العملية ليس لمعرفة الصواب، وإنما هو لجعل عمل هذه المواد وفقاً لآلية معينة، وفقاً لآلية معينة. هذه الآلية هي آلية شرطية وآلية عنادية، وهي نفس المقدار المعلوم بالفطرة أو المعلوم بالطبع عند الروي، فهو مجرد تنزيل تلك الأمور على المادة المحسوسة، وليس هناك عملية تفكير. لذلك هو أشبه بمنطق، منطق تعبير. هذا الاستخدام له، هذا الاستخدام له هو استخدام تعبيري، استخدام تطبيقي، أو مثل مثلا ما يسمى بمنطق، بالمنطق الفازي أو المنطق الفازي لوجيك أو المنطق الغائم، وأيضا منطق تعبير، كيف تعبر عن الموارد التي يكون فيها متضادات وبينها أوساط، بدل ما تجعل أنه صفر واحد، صفر لأحد الأضداد وواحد لأحد الأضداد، عملوا طريقة لحساب وجعل آلية وارتباطات تتبع أوامر شرطية لإيجاد الحالات المتوسطة بين الطرفين. هذا كله عملية تطبيق وعملية تعبير، عملية إجراء. هذا التوظيف هو نفس التوظيف الذي حصل، نفس التوظيف الذي يحصل عند العاقل في ممارسة الروية في الموجات المحسوسة. لأنه الروية حينما تمارس، أو العاقل حينما يمارس الروية في الموجات المحسوسة لينتج عملا ما، ينتج عملا ما، هو يستعمل أمرين، يستعمل يعني يلاحظ المعقولات الأول المحسوسة بما حصل عنده من معرفة، المعقولات الفلسفية أو المعقولات اللي هي تتعلق بالموجودات بما هي موجودات، يعني المغايرة بينها، تقدم والتأخر، السببية والمسببية، ويلاحظ أيضا ويمارس أيضا، عفوا مش يلاحظ، يمارس عملية الربط الذهني الذي هو تلقائي له، الربط الشرطي والربط العنادي، ربط الشرط الاتصال والربط الشرط العنادي والربط الشرط الخبري. وبالتالي اجتماع هذه مع هذه، ها، مع التجريب يؤدي إلى هم ماذا فعلوا؟ هذا الذي يمارسه العقل من هذه العلاقات وهذه الملاحظات نزلوا إلى المادة وعملوا طريقة، وبالتالي صار في تصنع آلة هي بتعمل نجارة. ليش؟ لأنه ما هو معلوم عند العقل من العلاقات الوجودية، يعني الأولات العقلية، هي ليست معقولات أولية فقط خاصة بالعقل، هي عبارة عن قواعد التكوين، علاقات الموجودة بما هي موجودات. والعلاقات الشرطية اللي يمارسها العقل هي تحكي الربط الموجود بين المعقولات المحسوسة. وبالتالي حينما يتم تنزيلها إلى المادة المحسوسة تجري الأمور كما لو كان هناك إنسان يعمل بلا أي فرق. لن توسعت في هذا الأمر، ما كان في نيتي أتوسع هكذا. فالنتيجة هي أن هذه الصناعة هي التي نسميها الصناعة العملية. وهي التي نمارس فيها الروية حين العمل على موضوع آخر غير متعلق الروية، ولكن به يتعلق الغرض والغاية وممارسة الروية. فهنا الروية، ممارسة الروية، ممارسة المعرفة ليست مطلوبة بالذات، مطلوبة على نحو آلي، وهذا يجب أن يبقى في البال وسنتكلم عنه ونستخدمه لاحقا. وبما أن هذه الصناعة تصف كيفية الممارسة والعمل والطريقة اللازمة في ممارسة الروية لضمان صحة الممارسة، وبما أن الوصول إلى مرحلة ضبط الممارسة من خلال الروية لا يحتاج إلى أزيد من المقدار الفطري الطبيعي المشترك والعام بين الناس من الروية، وإلى أن ينضم إليه أو أزيد من أن ينضم إليه الاختبار الحسي فيما تمت الروية فيه، حتى نضمن إنه الممارسة تؤدي إلى الغرض، فهذا يعني أن التئام الصناعة العملية في المعقولات، أو خلينا نقول التئام الصناعة العملية في مثل هذه الأمور لا يحتاج إلى أزيد من هذين الأمرين، المقدار والمقدار الغير الفطري ممارسة الروية يعني الذي يحتاج إلى تعليم يرفع من خلال التجربة والإحساس، ولكن هذا المقدار الذي يعرف ويمارس تمارس فيه الروية لا يتضمن معرفة الأسباب، بل فقط معرفة أنه ينتج أو لا ينتج. ولذلك في مرحلة ما إذا التأمت الصناعة كلها وتمت ممارسة ممارستها بإمعان وبشيوع كبير، يمكن حينها أن تتحول، أن ينشأ عنها صناعة أخرى، صناعة تبحث عن الأسباب التي أدت إلى أن يحصل هذا الأمر، وهذا ما حصل مع صناعة الموسيقى. صناعة الموسيقى العملية وجدت بقرون سنوات طويلة قبل الصناعة النقدية. نعم، صناعة العملية أنه والله يمارس الأصوات سواء بالآلات الطبيعية أو بالآلات التي يصنعها، يصنع الآلات بطريقة معينة، ولكن انتقال من هذه المرحلة الممارسة لتؤدي إلى النتيجة وأنه بيسمع اللحن أو بيسوي لحن إلى مرحلة معرفة الأسباب التي تجعل هذا اللحن بهذا النحو، والأسباب التي تؤدي إلى تركيب هذا النحو بهذا اللحن بهذا النحو، ومعرفة كيف يمكن أن يركب ألحان وألحان وألحان من خلال معرفة التركيبات المتعددة، هذا حصل لاحقا ومن خلال استعمال مبادئ من علم الطبيعيات ومبادئ من علم الرياضيات، الحساب والهندسة. لذلك الصناعات النظرية ليس بالضرورة أن تكون ناشئة سابقا، الصناعات النظرية في موجود من الموجودات، مش أنه هي تدرك مستقلا هكذا واحد يقول لك إجر على إجر، لا، كثيرا كثيرا ما يجب أن تكون الصناعة عملية فترة طويلة حتى يصل الإنسان إلى مرحلة أن ينشئ صناعة أخرى تسمى الصناعة النظرية وتكون صناعة أخرى. إذا كان هذا الأمر واضحا فهذا يعني أو يجعلنا نلتفت إلى أن معرفة الصواب في هذه الصناعات يعني هو ببساطة هو كيفية الممارسة الموصلة إلى حصول العمل وإنتاج المقصود. وبما أن هذا الإنتاج لا يتم من خلال الاستنباط العقلي الذي من شأنه أن يغلط فيه، بل من الاستنباط العقلي الذي ليس من شأنه أن يغلط فيه، أو الذي وإن كان من شأنه أن يغلط فيه ولكن عندنا طريق لتصويبه، ها؟ لا يحتاج فيه إلى ضبط نفس الرويه.